الحمد لله أولى ما فغر الناطق به فمه، وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته وتمت مشيئته، وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت، أي أيها العبد، أن الله خلقك لعبادته لا لشيء آخر، فاعلم، أي كن متيقنا، فتيقن أن العبادة التي سبق بيان معناها شرعا لا تسمى عبادة على سبيل الحقيقة إلا مع التوحيد، فلا تسمى عبادة على سبيل الحقيقة لا من حيث فعل الفاعل. فالعبادة أشمل مطلقا من التوحيد، إذ كل موحد عابد لله، وليس كل عابد لله موحدا، لأن المشرك قد يعبد الله ويعبد معه غيره كما سيأتي بيانه. حينئذ ليس كل من عبد الله جل وعلا يكون موحدا، لكن كل موحد عابد لله. إذن لا تسمى عبادة في نفس الأمر على سبيل الحقيقة لا من حيث اعتقاد الفاعل، فالذي يفعلها إن كان مشركا ونحن لا نعلم ذلك فإنها تسمى عبادة، تسمى عبادة من حيث الظاهر، من حيث إنه أتى بشروطها ولم يأتي بناقض من نواقضها فيما يظهر لنا. أما من حيث الحقيقة فلا تسمى عبادة، فلا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن إخلاص الدين لله جل وعلا شرط في قبول العبادة. فكما أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بوجود الطهارة، كذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا مخلصا دينه لله جل وعلا، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وادعوه مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن العبادة لا تسمى عبادة على سبيل الحقيقة إلا مع التوحيد. وهذا المثال من الشيخ إنما جاء به ردا على من يشك في أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وهذا مسلك من مسالك الجدل معلوم، وهو التدليل بما هو معلوم عند الخصم على ما هو مجهول عنده أو على ما هو مشكوك فيه لإقامة الحجة عليه أو لإزالة الشك عنه، إلا أن حقيقة الأمر اشتراط التوحيد في قبول العبادة أقوى من اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، لأن التوحيد شرط في قبول جميع الأعمال، أي لا تقبل عبادة من العبادات إلا بالتوحيد. أما الطهارة فشرط في بعض العبادات، وهذا واضح، فاشتراط التوحيد في قبول العبادة أقوى من اشتراط الطهارة. كذلك التوحيد لا يسع أحدا سمع بدين الإسلام أو تمكن من العلم ألا يأتي به، بخلاف الطهارة فإنها تسقط ببعض الأعذار. إذن هذا المثال من الشيخ جاء به للتدليل بما هو معلوم عند الخصم على ما هو مجهول عنده، أو على ما هو مشكوك فيه، لإقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه. التوحيد في اللغة جعلك الشيء واحدا، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا. وشرعا إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ولا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أي أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مجير إلا الله، فهو الذي يجير ولا يجار عليه، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، إلى غير ذلك من أفراد الربوبية. إذن توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بما يختص به من أفعال، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقال: ألا له الخلق والأمر، فقدم الجار والمجرور لإفادة القصر والحصر، أي له لا لغيره، له الخلق والأمر أي وله الأمر. وقال جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هو الذي يحيي ويميت، أي هو وحده المحيي المميت. وجهه كونه حصرا أن كلا من المبتدأ والخبر معرفة هو الذي يحيي ويميت، وهذا يقتضي حصر مبتدأ. وقال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. والآيات في توحيد الربوبية كثيرة جدا. وهذا القسم من التوحيد أثبته المشركون في الجملة ولم ينكروا، فكانوا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت. دليل ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذن كانوا يقرون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المالك المحيي المميت. كذلك قال جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذا إقرار منهم بأفعال الله جل وعلا. كذلك قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالمشركون يقرون في الجملة بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكنهم كانوا يشركون به شيئا، كانوا يشركون في عبادته. وليس معنى ذلك أن الشرك لم يقع منهم في الربوبية، بل أشركوا بالله جل وعلا في الربوبية، فهذا وقع منهم، لكنهم ما كانوا ينكرون هذا النوع. أما عبادة الله جل وعلا فقد كانوا ينكرون إفراده بالعبادة، فكانوا يشركون معه غيره. ولذلك قال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقالوا كذلك أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن ما كان المشركون ينكرون أفعال الله جل وعلا أو توحيد الربوبية، لكنهم كانوا يقولون بأنه يعبد ويعبد معه غيره، فكانوا مشركين به في العبادة. ولذلك كانوا يقولون في طوافهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. لم يكن أحد من المشركين يعتقد بأن هذا الصنم أو هذا الشجر أو هذا الكوكب أو الشمس أو القمر، لم يكن أحد منهم يعتقد أن شيئا من هذه الأشياء هو الخالق أو هو الرازق أو هو المدبر أبدا. كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك، لكنهم كانوا يشركون به في العبادة. النوع الثاني توحيد الإلهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويقال له توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الإنس والجن والملائكة، لأنهم العابدون وهو المعبود سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد هو الذي جاءت الرسل من أجله، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي تفسر به كلمة التوحيد بدلالة المطابقة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق، لأن إله بمعنى مألوه أي معبود، وهذا تدل عليه كلمة التوحيد بدلالة المطابقة. وبدلالة التضمن تدل على نوعي التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. واللفظ إذا أريد منه معناه فإنما يراد منه المعنى المطابقي، فلا يجوز أن تقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا باطل، هذا لم يكن المشركون ينكرونه. فلو كان هذا معنى كلمة التوحيد لقالوها. الله المستعان. يدعي بعض الناس أنهم يفهمون التوحيد ويفسرون كلمة التوحيد بمعنى لا خالق إلا الله، هذا جهل مركب وغباء وضلال مبين. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. أما لا حاكم إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله إلى غير ذلك، فهذا كله تدل عليه كلمة التوحيد بدلالة التضمن وليس بدلالة المطابقة. إذن الذي يستحق أن يعبد هو الله جل وعلا وحده، وكل ما يدعى من دونه باطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإفراد الله بالعبادة أي أن تكون عبدا له، أن تكون عبدا له وحده، تفرده بالتذلل محبة وتعظيما، وتعبده بما شرع، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قد يقول قائل هل حكم الله من توحيد العبادة أم من توحيد الربوبية؟ أي لا حاكم إلا الله، هل هذا من توحيد العبادة؟ نقول هناك تفصيل. فحكم الله بمعنى فعل الله أي هو الحاكم لهذا الكون لا حاكم غيره، فهذا من توحيد الربوبية. وحكم الله بمعنى أنه الذي يشرع لعباده سبحانه من فعل العباد، هم الذين يتحاكمون إلى شرعه، ففعلهم هذا من توحيد الإلهية لأنه متعلق بأفعالهم. أما هو فعله سبحانه بمعنى أنه يحكم هذا الكون ويأمر وينهى، فهذا فعل منه سبحانه وتعالى، فهذا من توحيد الربوبية. فالله جل وعلا لا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك في حكمه أحدا، سواء أكان حكما كونيا أم شرعيا. ولذلك قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر، وله الحكم لا لغيره. إذن حكم الله من حيث إنه فعل لله فهو من الربوبية، ومن حيث فعل العباد فهم العابدون وهو المعبود، فهذا من توحيد الإلهية. هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد العبادة كفر به أكثر الخلق وجحدوه، وفيه كانت الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا القسم الثاني. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله جل وعلا بأن له أسماء حسنى وصفات علا لا نرد شيئا منها ولا نحرف شيئا منها ولا نعطل ولا نمثل. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى أي له لا لغيره، له وحده لا شريك له لا لغيره. وتوحيد الله بأسمائه وصفاته لا يتم إلا بشيئين: الأول الإثبات، والثاني النفي. التوحيد كله إثبات ونفي، كذلك توحيد الأسماء والصفات لا يتم إلا بإثبات ونفي. الإثبات أن نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، ونثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نرد شيئا من ذلك ولا نحرف شيئا عن معناه. والثاني أن ننفي عنه المماثلة، ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سبحانه أنه السميع البصير، ونفى أن يكون سمعه وبصره كسمع المخلوقين وكبصرهم، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. وكذلك يقال في جميع الصفات. فمن أنكر الأسماء والصفات أو أثبت الاسم وأنكر الصفة ولم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، ومن أثبتها مع تغيير معناها عن المعنى المتبادل من إطلاق اللفظ، كأن يقول: السمع ليس معناه أن يسمع الأصوات، أو يقول: البصر ليس معناه أن يرى الأشياء، إنما السمع والبصر العلم بها، العلم بهذه الأشياء. هذا تحريف، فالعلم شيء والسمع شيء والبصر شيء، هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة. ومرد هذا التحريف إلى التعطيل والإنكار. ومن أثبتها مع تمثيلها بشيء من مخلوقاته سبحانه فهو ممثل، ومن أثبتها بغير تمثيل ولا تعطيل فهو موحد. وليس كل من أنكر شيئا يكون غير موحد بمعنى أنه يكون كافرا، ليس هذا المراد. فمن خالف في توحيد الأسماء والصفات فهو مبتدع، وهذه البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة بحسب المقام. وقد اجتمع التوحيد بأقسامه في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال كذلك: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده، هذا توحيد الإلهية. هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء والصفات. ذلكم الله ربكم، هذا الربوبية. لا إله إلا هو، الإلهية. خالق كل شيء فاعبدوه. وها هنا جمع بينهما ثم قال وهو على كل شيء وكيل، فأثبت جل وعلا لنفسه صفة، حينئذ لا بد من إثباتها. كذلك اجتمعت في قوله تعالى قل هو الله أحد، وهذه الآية فيها معنى بلاغي عميق قد لا يتفطن إليه كثير من طلبة العلم، وهو أنه قال قل هو الله أحد وترك المتعلق. لماذا ترك؟ ترك لإفادة العموم، أي أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسمائه وصفاته. هذه أنواع التوحيد بشيء من الاختصار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث، أي فإذا عرفت ما سبق من بيان معنى توحيد العبادة وأردت أن تعرف ما يضاده من الشرك في العبادة، فأقول لك إذا دخل الشرك في العبادة فسدت. فهذه الفاء فاء الفصيحة. ولفظ الشرك في لسان العرب يدل غالبا على مخالطة بين اثنين أو بين اثنين فأكثر. كذلك قد يراد به التسوية والنصيب، هذا كله في لسان العرب، وهذه المعاني كذلك تأتي في الشرع. والشريك صفة مشبهة من شرك يشرك فهو شريك، أي فعيل بمعنى مفعول. وربما جاء بمعنى فاعل، ومشرك اسم فاعل من أشرك، يشرك إشراكا الذي هو فعل المشرك الشرك. والشرك في الشرع اتخاذ الند والشريك مع الله جل وعلا. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في هذا المعنى قوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات كثيرة. إذن الشرك هو اتخاذ الند والشريك مع الله جل وعلا، وهذا يعني تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فكل مشرك سوى ما اتخذه شريكا بالله جل وعلا، ودليل ذلك قول المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والشرك ينقسم كما ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى شرك في الربوبية، وشرك في الإلهية، وشرك في الأسماء والصفات. كذلك ينقسم من حيث هو إلى أكبر وأصغر، فما كان مخرجا من الملة فهو أكبر، وما لم يكن مخرجا من الملة فهو أصغر. كذلك ينقسم باعتبار آخر إلى أكبر وأصغر وخفي، فالأكبر هو المخرج من الملة، وهذا الذي يخلد صاحبه في النار، نسأل الله العفو والعافية، وهو الذي يراد عند إطلاق اللفظ. إذا أطلق لفظ الشرك فإنه يراد به الأكبر، ويراد به على وجه الخصوص الشرك في العبادة، كشرك الدعاء، وشرك الطاعة، وشرك الخوف، وشرك التوكل، وشرك المحبة والرجاء، إلى غير ذلك من أنواع الشرك في العبادة. والشرك الأصغر كل ما حكم الله جل وعلا عليه بأنه شرك ولم يخرج صاحبه من ملة الإسلام، أو يقال كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، أو ما كان فيه معنى التنديد. كل ما كان فيه معنى التنديد فهو شرك أصغر، وإن لم يأتي النص عليه شرعا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئته، قل: ما شاء الله وحده، أو ثم شئته. كذلك لو قال أحد: توكلت على الله وعليك، توكل لا يكون إلا على الله، حينئذ هذا شرك أصغر، لأنه فيه معنى التنديد، فقل: توكلت على الله وحده، لا تقل: توكلت على الله وعليك. وهذا الشرك الأصغر هو من الكبائر، ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير وغيرهما بإسناد صحيح على شرط الشيخين، قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. انظر، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وأحب ها هنا أذا أفعل، أفعل التفضيل ليس على بابه، أي لا يقتضي المفاضلة، كما قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهو لا يحب الزنا ولا يحب السجن، لكنه يحب السجن أقل من حبه للزنا، هذا ليس مرادا، لكن المراد: لأن أحلف بالله كاذبا أحب، أي هذا أهون من ذلك. المراد أن الحلف بغير الله أشد من الحلف كذبا، إذن هو أكبر من الحلف كذبا، وهذا من الكبائر، فما ظنك بالشرك الأصغر؟ هو أكبر من الحلف، وهو من الكبائر، والكبائر كما تعلمون تتفاوت. إذن الشرك ثلاثة أنواع باعتبار آخر: أكبر وأصغر وخفي. عرفت الأكبر وعرفت الأصغر، يتبقى الخفي. الخفي عند بعض أهل العلم قد يدخل في الأكبر وقد يدخل في الأصغر، أي من الشرك الأكبر ما هو خفي، ومن الشرك الأصغر ما هو خفي. فالظاهر من الشرك الأكبر كعبادة الأصنام والأوثان والأموات إلى غير ذلك، هذا من الظاهر. والخفي من الشرك الأكبر كالرياء المخرج من الملة، كشرك المنافقين، هذا من الشرك الأكبر الخفي. والظاهر من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، وكلبس الحلقة، وكتعليق التمائم، كذلك كاتخاذ الأسباب التي لم يأذن الله بها ولم يأذن فيها، هذا كله من الشرك الأصغر الظاهر. أما الخفي من الشرك الأصغر فكيسير الرياء، فكيسير الرياء. إذن الشرك نوعان: أكبر وأصغر، أو ثلاثة أنواع: أكبر وأصغر وخفي، وهذا ليس فيه تعارض بين القسمتين. ثم كل من الشرك الأكبر والأصغر ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالتوحيد: شرك في الربوبية، وشرك في الإلهية، وشرك في الأسماء والصفات. والذي يريده الشيخ بقوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، يريد به الشرك في الإلهية. فلفظ التوحيد والشرك إذا أطلق في الشرع انصرف غالبا إلى توحيد العبادة وإلى الشرك في العبادة. واعلم، غفر الله لي ولك، أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله. دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يريد ابن عباس آلهة قوم نوح التي وردت في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فهذا أصل الشرك، وهو الغلو في الصالحين، وهذا كما ترى هو بعينه شرك عباد القبور الذين يدعون الأموات من دون الله جل وعلا، فأذبحون لهم ويسألونهم الشفاعة ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الرزق إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كائنا من كان فهو مشرك كافر، فلا يعبد إلا الله. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشيخ: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، لأن الشرك محبط للعمل، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أي حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون بسبب أنهم أشركوا بالله جل وعلا. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، لأن الشرك محبط للعمل، كالحدث إذا دخل في الطهارة، يعني أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، كما أن الحدث يفسد الطهارة، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك أخرج مسلم وغيره من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث، أي كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. ثم قال: فإذا عرفته أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفته أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي فإذا عرفت ما سبق بيانه من أن الشرك محبط للعمل ولا ينفع عمل صاحبه إذا كان قد أشرك بالله جل وعلا، بل لا ينفع العمل صاحبه إذا خالط الشرك العبادة وتخللها، فالشرك محبط للعمل ابتداء ومحبط للعمل إذا خالطه، سواء أكان أصغر أم أكبر. تنبه، سواء أكان أكبر أم أصغر، فإن كان أكبر فهو محبط للعمل كله، وإن كان أصغر فهو محبط لنفس العمل. إن كان أصغر ودخل في عبادة معينة فهو محبط لهذا العمل بعينه، أما إن كان أكبر فهو محبط لجميع الأعمال. فإن لم يتب المشرك من شركه ومات عليه كان من الخالدين في النار، أسأل الله العفو والعافية. فإذا تبين لك ذلك عرفته، أي عرفته أيها اللبيب أن أهم ما، أي أولى ما فرض الله عليك، أهم ما عليك أي ما فرض الله عليك معرفة ذلك، أي معرفة ذلك التوحيد وما يضاده من الشرك، ومعرفة أن الشرك محبط للعمل. يريد أن يقول إن معرفة التوحيد والعمل به ومعرفة ما يضاده من الشرك والبعد عن أولى ما يعتني به المرء وأول ما يتعلمه، فهو أول فرض على كل عبد. وذلك أن الله جل وعلا ما خلق الخلق هملا ولا سدى، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله جل وعلا خلق الخلق لغاية، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحتم حينئذ أن يكون معرفة ما يتوقف عليه تحقيق هذه الغاية هو أول فرض، كما في حديث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه أنه قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. حينئذ أول فرض هو معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك. وقوله لعل الله أن يخلصك، لعل للترجي، لعل الله أن يخلصك أي أن ينجيك ويسلمك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. مرد الشين مع الباء مع الكاف التي هي مادة الشبك، مردها في اللغة إلى التداخل والتخالط، يقال شبك أصابعه تشبيكا إذا أدخل بعضها في بعض، ويقال بين القوم شبكة نسب أي مداخلة ومخالطة، ومن ذلك الشبكة، كذا قال الليث وابن فارس وغيرهما من أهل اللغة. وقد أطلق الشيخ رفع الله مقامه في أعالي الجنان لفظ الشبكة على الشرك من وجهين لطيفين: الأول أن الشرك يخالط العمل ويدخله ويتخلله لدقته وكثرة أنواعه، كما أن الشبكة يدخل أسلاكها في بعض ويخالط أحدها الآخر، فهذا وجه المشابهة. والثاني أن الشرك محيط بصاحبه، كما أن الشبكة تحيط بمن فيها، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة أي من أشرك بالله وأحاطت به خطيئة الشرك، فالسيئة هاهنا هي الشرك، والخطيئة هاهنا التي أحاطت بصاحبها هي الشرك، خطيئة الشرك، كذا قال ابن عباس وأبو هريرة وغير واحد. إذن من أشرك بالله وأحاطت به خطيئة الشرك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأصحاب النار لا يكونون إلا من المشركين، سأل الله العفو والعافية. أما أهل التوحيد فليسوا بأصحاب النار، قد يدخلوها ويخرجوا منها لكنهم ليسوا بأصحابها. فالخطيئة في هذه الآية هي الشرك، وأحاطت به خطيئته أي شركه، فالشرك كالشبكة يحيط بصاحبه ولا يدع له مهربا. أما أهل التوحيد فلا تحيط بهم خطيئة. وقوله الذي قال الله تعالى فيه، أي يبين أنه أعظم ذنب وأنه لا يغفره الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المرء أن يسأل الله النجاة من الشرك، لعل الله أن يخلصه منه فيكون من الموحدين. وذلك بمعرفة، أي وذلك الخلاص من الشرك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، أي في القرآن الكريم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وهذا أشرنا إليه وسنشرع في شرحه تفصيلا في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.